فيما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. ايها الاحبه الكرام ما زلنا نملي في هذه السلسله المباركه بتوفيق الله تعالى الا وهي بعنوان اعرف عدوك. واليوم طريق كبير عظيم من طرق الشيطان الا وهو ضد الصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا طريق من اكبر طرق الشيطان لاغواء بني الانسان نسال الله العافيه والسلام لاغواء بني ادم ولاغواء الانسان. كيف ايها الاحبه الكرام يباشر الانسان عقيده فاسده طائفه من الناس يزعمون زورا انهم شيعه لال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون اصحابه ويكفرونهم بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون انه ارتدوا بعده ويكفرون ازواج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال الله تبارك وتعالى عن الانصار جميعا والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. شهد الله تعالى للانصار جميعا بالفلاح. ومعنى الفلاح هو الفوز بالجنه والنجاه من النار. الفوز بالمطلوب والنجاه من المرهوب. وانظر الى المهاجرين رضي الله عنهم قال الله تعالى عنهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. رب العالمين يقول أعد لهم جنات وهؤلاء أعداء الله تعالى يقولونهم في النار مخلدون فيها والعياذ بالله. فيا عبد الله اعرف عدوك اعرف أن أعدائك بل من أعداء الذين يسبون اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا يحبونهم ويتبرؤون منهم. ان الله تعالى قال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم يوم الحديبيه تحت الشجره الشيطان يدخلونهم في النار والعياذ بالله، ويقولون بأنهم كفروا بعد رسول الله. أعيدك بالله العظيم من أن يتسرب إليك هذا الوسواس وهذا الشيطان العظيم الذي يهدم للمرء دينه، نسأل الله المعافاة والسلام. أيها الأحبة، إن من عقيدة هؤلاء أتباع الشيطان يسمون أنفسهم دورا حزب الله أو أنصار الله أو فيعة الحسن أو الحسين، إن من عقيدتهم الفاسدة أنهم يكفرون أبا بكر وعمر ولا يكفي الأمة بتمامها من أولها إلى آخرها بعد رسول الله أعظم قدرا ولا أجل مكانة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إن رسول الله يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وهؤلاء والعياذ بالله يقولون لا علي الفقر هو في الجنة وهؤلاء في النار. أعوذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة. إن أبا بكر قال عنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له عندنا يد إلا كافأناه بها، إلا أبو بكر له عندنا يد يكافئه الله تعالى بها يوم القيامة. وقال في المرض الذي توفي فيه يوم عائشة: إجري لي أباك وأخاك كي أكتب كتابا، أن يكتب كتابا يعهد فيه بقصره أو بإملائه عليه الصلاة والسلام بالإمارة بالخلافة بعده لأبي بكر، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وقال في آخر حياته: كل الأبواب تسد إلا باب أبي بكر، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوه الاسلام ومودته اخوه وصاحبه في الغار. رب العالمين يجد قوله الكريم: الا تنصروه فقد نصره الله. ان اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ان هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. الله مع رسوله، الله مع ابي بكر رضي الله تعالى عنه. وحفظ الله تعالى الدين على الامه بتمامها ببركه ثبات ابي بكر على الايمان. ايها الاحبه الكرام، ان فضل ابي بكر على الامه فضل لا يعد ولا يحصى، ودين نتدين لله تعالى به ونتدين لله تعالى بهذا الدين الكريم ان نرد على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب رسول الله. يستاذن ابو بكر اليوم على رسول الله فيقول له ابو موسى اذا لابي بكر، فيقول لابي موسى اذا لابي بكر وبشره بالجنه. ثم ياتي عمر يستاذن فيقول رسول الله لابي موسى إذا لعمر وبشره بالجنة. ثم يأتي عثمان فيقول له رسول الله إذا لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ماذا نفعل في هذه الأمينة العظيمة المتكاثرة التي هي أعلى وأشهر من الشمس في ربيعة النهار؟ أيها الأحبة الكرام، إن هؤلاء المجرمون عندهم دعاء يسمونه دعاء صنم قريش والعياذ بالله. أتدري أيها المسلم ويا أيتها المؤمنة، أتدري لمن يقصدون بصنم قريش؟ يقصدون أبا بكر وعمر. لا إله إلا الله، أفضل الطاهرين بعد النبيين وخير خلق الله تعالى أجمعين الخطاب كيف نحرك هذا النص الصحيح في اعلى اسانيد الصحه. ايها الاحبه الكرام، ان رسول الله قال عن عمر: والذي نفسي بيده ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. ايها الاحبه الكرام، رجل وافق الله تعالى في اكثر من واقعه، وافقه في النهي عن الصلاه على المنافقين، وافقه في الحجاب لازواج رسول الله محمد، وافقه في الصلاه عندما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وافقه في اكثر من موضع يكون قولا فينزل الله ايات بينات توافق قول عمر. وفي عند موت رضي الله عنه دخل الصحابه عليه واذا بعلي يدخل عنه علي رضي الله عنه اجمعين ويقول: والله يا امير المؤمنين ما خلفت احدا بعدك احب ان القى الله بمثل عملي منك يا عمر. ماذا يفعلون بهذا؟ بل انه تواتر عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه صار من الكوفة، تواتر عنه، يعني رواه الجمع الغفير عن الجمع الغفير، صار من الكوفة رضي الله عنه فقال: أيها الناس اعلموا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم أفضلهم بعده أفضلها بعده عمر رضي الله عنه. ومن زوجة عمر؟ إنها ابنة علي رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، هؤلاء يدورون التاريخ ويدورون الحقائق ويكذبون على الله وعلى رسوله، وكما قال: إن لا توجد طائفة أكذب على الله وعلى رسوله من الرافضة. هؤلاء هم من أكذب الخلق، يدورون الكذب صباحا مساء ويستحيلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سبهم لأصحاب رسول الله والتبرؤ منهم. ولا يأمن إنسان على نفسه أبدا إذا سار في هذا النفق مظلم وعاد أولياء الله. وربنا تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيها الأحبة الكرام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. وهؤلاء يكذبون على رسول الله ويسبون أصحابه، يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه رضي الله تعالى عنه. آثر الله تعالى وآثر رسول الله بكل ما يملكون، تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا كل ما يملكون لله رب العالمين. أبو بكر كان من أكثر تجار العرب، أنفق ماله كله لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك إخوانه الكرام البدر. أيها الأحبة الكرام، قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: أصحابي من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فكل إنسان يملك فرضه محبة لأصحاب رسول الله ولأمهات المؤمنين الكرام الطيبات الطاهرات، كذلك لأنه أحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما يبغض أحدهم فإنه ببغضي لرسول الله تعرض لذلك لبغض اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ينظر الى السماء كثيرا، فنظر يوما الى السماء فقال: النجوم امنه للسماء، فاذا ذهبت النجوم ابى السماء ما توعد، وانا امانه لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي مجموعة. أصحاب رسول الله أمانة للأمة، هم يحفظونها الإيمان، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا سلطة الشيطان. نرجو الله تعالى أن نحب رسول الله محمد ونحب أصحابه جميعا رجالا ونساء، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا يوم القيامة معهم. وصلى الله على محمد وآله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد إلى الأئمة الكرام. من طرق الشيطان العظيمة بعد أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من طرق الشيطان العظيمة لهؤلاء شيعة الشيطان، من طرق الشيطان لهم أنهم والعياذ بالله تعالى يرمون أم المؤمنين عائشة بالزنا، وضرها الرب الكريم، فيا حصان الرزان ما تزن بريبة رضي الله عنها وأرضاها. أنزل الله 10 آيات في القرآن الكريم ببراءة الطيبة الطاهرة أمنا أم المؤمنين عائشة، وهم يكذبون على الله ويكذبون بالقرآن لا جرم، وهم يقولون لأن عندنا كتاب القرآن الكريم قرآن الشيطان لهم يسمونه زور المصحف الباطنة، يقولون وثلاثة أضعاف هذا المصحف الذي بين أيدي المسلمين ليس فيه آية واحدة إلا في أيدي المسلمين، هذا قرآن الشيطان لهم. أما القرآن الذي أنزله الله تعالى فمحفوظ في الصدور والسطور، لا يجوز مطلوب على وجه الأرض أن يجد فيه حرفا أو ينقص منه حرفا، له رجاله وحفاظه وله أولياء الله تعالى يقومون به. فأنزل الله امرأة أمنا رضي الله عنها في القرآن الكريم، وهم يكذبون بذلك ويقولون بالفاحشة إلى يومك هذا، ويقولون عنها بأنها من أهل النار، ويقولون عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ويلعنونها والعياذ بالله، وهي أطيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذين توفي عنهن رضي الله عنه رضي الله عنهن، وهي أحب أزواجي إليه. جاء عمرو بن العاص إليه وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. تعمى أعين هؤلاء وتضم آذانهم. قال عائشة: قال ابن رجال، قال أبوها رضي الله عنه، وهي التي أرسل الله تعالى جبريل لرسول محمد فيأتيه في صورة عائشة في سرقة حليب ويقول له: يا محمد، هذه زوجتك. وفي رواية ثابتة الإسناد الصحيح: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فأم عائشة زوجة نبينا محمد في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، كيف قدمنا الله لها فضائل عظيمة ما نزل الوحي في لحاف على رسول الله وفي لحاف امرأة من أزواجه إلا وفي لحاف عائشة. أيها الأحبة الكرام، مات رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم وهو رأس مسند بين سائل مسند في حجر أم المؤمنين عائشة، وجمع الله تعالى بين ابنها وريق الرسول قبل موته عليه الصلاه والسلام. ولما ملك ظله الذي توفي فيه كان اذا اصبح يسال ازواجه: اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ استبقاء ليوم عائشه رضي الله عنها، فاذن له ان يمرض في بيت امنا عائشه فتوفي في يومها رضي الله عنها. أيها الأحبة الكرام، إن من تمام إيمان المرء ومن تحقيق الإيمان لله تعالى أن يقر بما أقره الله تعالى، وأن يقر بما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد من أزواجه الطيبات الطاهرات، حفصة بنت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنها أم المؤمنين، هم والعياذ بالله لعنها على اتخاذ بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتيه جبريل من السماء يقول له يا محمد إن ربك يأمرك أن تراجع حرصة فإنها صوامة قوامة. وما لا يفعلن بقول الله النبي أمر بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم. هل هناك مؤمن على وجه الأرض يبدو أمه أو لا يحبها؟ بل والله المؤمنون أجمع من حب الله تعالى، يحبون أمهات المؤمنين ويوقرونهم ويعظمونهم أجل من محبتهم لأمهاتهم اللائي ولابنهم. أيها الأحبة الكرام، إن السعيد من أسعده الله ووفقه الله تعالى وبصره بطريقة أهل السنة والجماعة وبصره من أهل السلف لتدري ولتعلم يقينا ما الذي يحصل عند إخواننا في اليمن وما الذي يحصل في العراق بين شيعة الشيطان أولياء الشيطان وأعداء الرحمن وأعداء أولياء الله الكبار من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير يقولون زورنا والعياذ بالله بأنهم يقولون ملعونون على لسان محمد، يلعنون الصحابة ويقولون إنهم ملعونون على لسان محمد، هذا لسان الشيطان الذي يتكلم. أما الوحي فظاهر واضح لشرف الصحابة الأجمعين رجالا ونساء، حتى قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وجعل قوله الكريم آلة الإيمان حب الأنصار وآلة النفاق بغض الأنصار. نسأل الله العظيم أن يوفق الجميع لكل خير. اللهم جنبنا من زيارات الشياطين وجنبنا من ضرب الشيطان يا رب العالمين. اللهم اهدنا بالإيمان ووفقنا بتوفيقك واطمئنا لرضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هيئنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعدا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحفظ الفطر وأهلها والمسلمين فيها يا رب العالمين إلى آخر الزمان، واصرف عليه نعمك وآلاءك وإحسانك يا كريم وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حظا على أعدائك. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من قدر الدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وانزع الشيطان من بينهم يا رب العالمين، واجعل قوة على عدوك وعدوهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وآخر الصلاة.